نحن وصلنا إلى الحديث الثلاثة الذين دخلوا، وقال للأول عشر والثاني عشرون والثالث ثلاثون. فمعنى هذا الحديث أن المسلم ينبغي أن يكون حريصا على أن يكثر من حسناته. أردت أن أقول آنفا ثم شغلنا، أردت أن أقول أن المسلم مهما كان صالحا فهو معرض للسيئات، ولذلك ربنا عز وجل جعل لنا مخرجا للتكفير عن السيئات بالإكثار من الحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات. ثم ربنا عز وجل من فضله وكرمه على عباده أنه يسر لهم سبل الاستكثار من الحسنات لتقضي هذه الحسنات على السيئات، التي أظن أنه أحسن ما فينا سيئات أكثر من حسنات. لذلك فينبغي على كل منا أن يكون حريصا على الاستكثار من الحسنات. وسبحان الله، في هناك حسنات تحتاج إلى جهد وتعب ومجاهدة لهوى النفس، مثلا الصيام في الليل والناس نيام، هي قل من يفعلها من الأنام. لكن هناك أسباب شرعية ميسرة جدا مذللة لشان المسلم يكون ميزان حسناته تطوى على ميزان سيئاته، فيكون ناجيا أمام الله مهما كانت سيئاته كبيرة. فمن هذه الوسائل أنك دخلت يا أخي المسجد، السلام عليكم، خرجت من المسجد، السلام عليكم، ربة البيت في البيت داخلي فايت طلعة رب البيت، وهكذا من غرفة إلى غرفة إلى آخره. فمن حساب بقى في النهار كم حسنة يكون قد اجتمع لهذا الذي يكثر من السلام خروجا ودخولا. ذلك مثلا من الأسباب الميسرة كما نقول دائما وأبدا، أنك أنت عم تصلي تراقب الإمام لما بينتهي من ولا الضالين، ما تسبقه بآمين. فإذا أنت وافقت بآمينك آمين الإمام غفر الله لك ما تقدم من ذلك، كله هذا سهل، ما يتكلف منك أن تقوم وتصلي في الليل والناس نيام. مع ذلك مستعجلين غافلين، بل ربما مستعجلين بيستعجلوا الواحد إذا دخل سلام عليكم، خرج سلام عليكم، كان في فراسة منا يصلي. سبحان الله، هذا يستهجن مع أنه السنة. لكن أن أقرب إلى العقل أن كل شوي شوي يذكر اسم الله السلام عليكم، كل شوي شوي، ولا يقعد في المسجد ويعمل الله الله الله الله الله وما حدا بينكر، شو عم يساوي؟ يذكر الله. طيب هذا اللي عم يذكر السلام عليكم، هذا عم يذكر الله فعلا وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك لأن النبي عليه السلام قال السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض فأفشوه بينكم. هذا السلام دخولا وخروجا هو من الإسلام، ولذلك احتملها فرصة إلى يوم ما قعدت الناس كل ما دخلت على غرفة لأهلك السلام عليكم، وعلى التعبير السوري تعرف معنى السلام عليكم يعني اسم الله عليك، شوف يا هي دعوه طيبه، اسم الله عليك. لو واحد تم يقول لك اسم الله عليك اسم الله عليك، تقول له جزاك الله خير. فكيف هون في فضحه شويه، قد يخرج بعد عن الزلايا بعد المدخله الى اسم الله عليك. وبهذا ينتهي تمام البحث. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.